حاجه ممكن يكون في اذر فاكتورز اوف انفيرتي بتتعالج. يعني ممكن تكون انوفيلاتوري ولا حاجه عالج الانوفيليشن، ممكن السيم اناليسيز يبقى فيه ديفكت يتعالج، ممكن يبقى فيه سيرفايكال فاكتور شويه شويه، فاي حاجه مالهاش علاقه بالموضوع تتعالج. تريتمنت الاذر فاكتورز اوف انفيرتي وكاونسلنج هو ده المطلوب. في واحده ثانيه بقى عندها مينيمال ليجنز بس عندها سيفير سيلز. مينيمال ليجنز يعني احنا مش قادرين نعمل عمليه. فهنعالجها بادويه. ركزوا معايا بقى من فضلكم عشان تفهموا الادويه. انا اللي يهمني في القصه دي ان الست بيقعد لها يجي سنتين من غير دواء. مش اللي حملت دي استفادت. انا عايز اعمل زيها بقى. عايز اخلي دي ما عندهاش دواء. هي عندها سيفير سيمبتومز بمعنى انها عندها سيفير بين او بمعنى انها مش عارفه تحمل ولا تقفل على الدكاتره وما بيحصلش حاجه. فدي مصلحتها انها تقعد سنتين وداوت ميديكيشن على امل انه يحصل ايه؟ ريجريشن للديجنز. كويس؟ ازاي اقعد واحده سنتين من غير دواء؟ سهل. ممكن نديها بروجستين. بروجستين. ايه البروجستين ده؟ هل هو بروجستيرون ولا مش بروجستيرون بالظبط؟ البروجستين از سينثيتك بروجستيرون. هقول لعصركم دلوقتي لما تقروا الكلمه دي. بروجستين او بروجستاجين او جستاجين الكلام ده كله كلمه شبه بروجستيرون انما مش بروجستيرون صح؟ ده اسمه سينثيتك بروجستيرون، بروجستيرون صناعي. البروجستيرون الصناعي يشبه البروجستيرون طبعا انما له مايلد اندروجينيك افكت. له مايلد اندروجينيك افكت. انتوا فاكرين شيء اسمه ستيرويد نيوكليوس؟ كان في حاجه كده في البايو زمان اسمها ستيرويد لسه شغاله. حاجه اسمها سايكلوبنتانو بير هيدروفينيلترين ري ده اللي اسمه ستيرويد نيوكليوس. البروجستيرون از سي 21 يعني في 21 كارون اتومز في حين الاندروجين از سي 19 في 19 كارون اتومز والايستروجين از سي 18 وهم كل واحد فيهم ممكن يتحول للثاني. سي 19 دي مين؟ اندروجين وعارف ايه كمان؟ بروجستين. ومن هنا بروجستين له مايلد اندروجينيك افكت. يعني بروجستين ده هو بروجستيرون انما بروجستيرون صناعي وبما انه في 19 كارون اتومز زي الاندروجين فبيبقى له مايلد اندروجينيك افكت. فانا هدي للست دي باستمرار كل يوم بروجستين وجرعه كبيره من بروجستين. مش ده ستيرويد؟ لو سددت مستوى ستيرويد يبقى انا بعمل سبريشن لمين؟ بالاضافه ان له مايلد اندروجينيك افكت يبقى هيعمل ايه في الاندروجين؟ اتروفين. هيعمل اتروفين في الاندروجين. هو ده المطلوب بس ماشيه على سنتات البروجسترون لمده سنتين كل هو راس بروجسترون لمده سنتين. على امل ان بنهايه السنتين يحصل ريجريشن للليجنز ويزيد فرصه الحمل. بس هسالكم بقى كام سؤال كده يبقى ينقص كنتم فاهمين ولا لا. اولا طول فتره العلاج لازم تفهمها ان طول فتره العلاج مش هيجي لها ايه؟ مش هيجي لها مستويش ولا هيجي لها ايه؟ ولا هيجي لها فين؟ صح؟ مش المفروض يجي لها فين؟ دي واحدة عندها مينيمال ليجنز محدش يقول لي فين سببه ليجنز ولا تشوكلت سيست ما فيش حاجة منها. دي واحدة عندها مينيمال ليجنز طالما إن أنا وقفت الهرمونز خلاص هي مش هيجي لها فين؟ يبقى طول فترة العلاج مش هيجي لها لا دورة ولا هيجي لها فين؟ بس برضه طول فترة العلاج مفيش أي فرصة إنه يحصل حمل، مش هيحصل حمل طول فترة العلاج. امال الحمل إيه؟ يمكن بعد ما العلاج يخلص يمكن بعد سنتين. بعد ما تخلص العلاج ممكن ساعتها فعلا. البروجستين فيه عيبين ولو انتوا صحيين تقدروا تخمنوا العيبين. ايه؟ صح اندروجينيك افكت. انت بتدي دواء له مايلد اندروجينيك افكت ان هو صحيح مايلد لما بطل دي مده سنتين فممكن بقى يبتدي عندها اكني اويل سكين يبتدي يبقى عندها مايلد بروجستين ده ممكن جدا يحصل مع البروجستين. زي الحاجه الثانيه بقى اللي كنت قلتها في اول الدرس خالص. معظم الناس هيستجيبوا كويس الا بعضهم. في بعضهم ما بيستجيبش بالظبط للبروجستيرون ده يعني ايه؟ بعضهم البروجستيرون يعني فيهم بروليفريشن مش كده؟ يعني ممكن يبقى في ابنورمال ريليس خالص للبروجستين ده. طيب في حاجه ثانيه ممكن نديها، ممكن ندي اقراص منع الحمل. سمعت على اقراص منع الحمل؟ في طبعا الاورال كونتراسبتيف بيلز. الاورال كونتراسبتيف بيلز دي عباره عن ايستروجين وبروجستين. هي تركيبتها كده، كل اورف فيه شويه ايستروجين وبروجستين. انا مش هخش في تفاصيلها دلوقتي بس هي اصلا يعني الحمل بتمنع الحمل لان انا كل يوم بدي للست جرعه ثابته من الاسترويد فايم سبريسنج ذا هايبوثايرويد. هي دي فكره راس مال الحمل. دلوقتي انا هدي العلاج بتاع الحمل دي وهثبت مستوى الهرمونز وهنايم الهايبوثايرويد وخلاص. ادي راس مال الحمل ثلاث اسابيع وبطلها اسبوع زي اللي بيحطوها مال الحمل ولا اديها كل يوم؟ فانا لو اديتها ثلاث اسابيع وبطلت اسبوع ما عملتش حاجه لان الاسبوع هيحصل فيه ايه؟ يومين ويزدرول. فانا اديت هرمونات وسحبتها فيحصل ويزدرول دي. فمش عايز كده. انا لو حد بقى اسمع الحمد هديها كونتينيوسلي كل يوم باستمرار كل يوم. طب واستفدنا ايه من قرصها انا حمد؟ تفرق يعني بروجستين، تفرق ان الاستروجين اللي فيها هيعادل حكايه البروجستين ومش هيعمل قوي الاندروجينيك افكت. تمام؟ ده حل تاني. ايه حل تالت؟ يعني الحلين الاولانيين دول بيقول لك ان انت يو كرييتنج ستيت اوف سودو بريجنسي، ده يشبه الحمل. انت بتعلي الهرمونات وتثبتها على كده زي زي ست الحمل. طب ايه رايك بدل ما نعلي الهرمونات ما تبقاش عايزين تخلي حمل؟ ايه رايك بدل ما نعلي الهرمونز ونثبتها، ايه رايك نغطي الهرمونز خالص؟ نغطي الهرمونز خالص يعني نخلي الست دي شبه اللي عندها ميلوفورس. يعني ندي ده انت سمعت عليه قبل كده اسمه دانازول. دانازول انتجرايز الاكشن بتاع ايه؟ ثلاثة سيتش. الدنازول ده كنا قلناها واحدة بتتكلم عن الفايبرويد قبل العملية لو كنتوا فاكرين، كنا بنديه عشان هو بيأنتجنايز الـ FSH وبالتالي الهرمون البرودكشن بعد هو اللي هينزل خالص. الدنازول ده طلع موضة وفضلوا سنين يدوا فيه، بس هو الدنازول ده نزل قوي. الدنازول ده أولا هو نفسه كدواء له سايد افكتس، بيعمل ماسل كرامبس وبيعمل مش عارف سكين راش وحاجات كده. بس هو الدنازول اسمه في البطاقة اسمه بالكامل يعني بيسموه بيكتبوا عليه ان هو ايزوكسازول ديريفاتيف اوف 17 الفا ايثينايل تستوستيرون. مش مهم خالص تحفظوا اسمه، المهم اسم عيلته ايه؟ تستوستيرون. يعني لا اندروجين برضه، وبالتالي الدنازول ده لما واحدة تبدأ تاخد ويك اندروجين لمدة سنتين فهو ويك بس هو اندروجين، فبيعمل فيريلايزيشن اكتر من اللي بيعمله بروجستين. يعني الهيرجوتيزم والحاجات دي اكتر من البروجستين، اندروجينيك افكت بتاعه اكتر. فهو الدنازول كان طالع موضه قوي في علاج الاندوميتريوزس، انما دلوقتي استخدامه قل جدا بالفعل. مالوش ميزه تذكر عن البروجستين فريش كتير يعني، بس بالعكس بقى البروجستين سعر بتاعك اقل والبروجستين ارخص بكتير. الدنازول ده غالي ودي لازم تتحط في الاعتبار لانه هيتاخد لمده سنتين. طب ايه رايكم بقى ان احنا نوقف خالص خالص الهرمون؟ مين يعرف يوقف الهرمون خالص؟ جي ان ار اتش انالوز. حد جي ان ار اتش انالوجز؟ الجي ان ار اتش انالوجز بتشتغل زي الجي ان ار اتش انما الديوريشن اكشن بتاعها اطول بكتير. يعني جي ان ار اتش ده الديوريشن اكشن بتاعه دقايق بس، دقيقتين ثلاثه، انما جي ان ار اتش انالوجز الايفكت بتاعها ممتد جدا، وبالتالي بيحصل ديبليشن اوف جلانوتروفيتس. يعني انا بتكلم دلوقتي على الفيسيولوجي عادي خالص لا ده ولا غيره. لما جي ان ار اتش بيوصل للهايبوثالامس والبيتوتري هو اسمه جلانوتروفين ريليزنج هرمون، فالبيتوتري بتعمل ريليز للي عندها وخلاص وبيقف بعد دقيقتين، فالفتره اللي بعد كده البيتوتري بترجع تحوش جلانوتروفين ثاني. فده هنا لما يكون الايفكت ممتد جدا مش هيفضل اي جلانوتروفين عند البيتوتري، هتبقى ديبليتد. وبالتالي الدواء ده لما تديه ما فيش جونادوتروفين خالص طبعا في البيتري، وبالتالي الاوري از نوت ستيميليتد بالمره، الاوري ما بيشتغلش خالص خالص خالص. حتى استخدام الدواء ده بيقول عليه ميديكال اوفوركتومي، كاني عملت بالظبط اوفوركتومي، كان الست دخلت فين؟ بالبوز اكزاكتلي كانها دخلت في البوز. هو بيقول عليه ميديكال اوفوركتومي طبعا طبعا لانه ريفرسبل، يعني بعد ما بطل الدواء ده هيرجع تاني الاوري يشتغل. الدواء ده له عينين، هو فعال جدا انما له عينين كبار. العين الاولاني ان الست دي بتخش بالفعل في شويه سنترز في الميلوبوز، اللي بيحصل اتروفي في البريست واتروفي في الفاجينا اللي بيفوز على كده، انما في الميلوبوز بتاعها ما فيش هرمونات خالص عندها. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الدواء ده از اكشلي اكسبنسيف صحيح بقى. يعني ده بيتاخد الحقنه ب 800 جنيه، ده اكسبنسيف. لمده سنتين ذيس از تو ماتش. فده يعني ممكن الواحد يلجا له لما تكون العاده ما تستجبش للبروجستين او حاجه كده. اخر دواء بقى فكرته غريبة شوية، أندروجين. ممكن تدي أندروجين. هو أنا لو اديت أندروجين هيعمل مطلوب ونص كمان. الأندروجين أولاً بيعمل دايركت أتروفي في الإندوميتري، دي حاجة. تاني حاجة الأندروجين أولاً وأخيراً هو ستيرويد. ما هيسبريس مين؟ الهايبوثالامس. يعني الأندروجين بيشتغل على ثلاث أماكن. هو الأندروجين ده بيشتغل على الهايبوثالامس لأنه ستيرويد، وبيشتغل مباشرة على الإندوميتري، وبيشتغل كمان على السيركيوليتنج ديستروفي. انتجنايزنج سيركيوليتنج ديستروفي. وبالتالي الاندروجين ده اول ما العيال تشم ريحته هتقف خالص الدوره عندها، مش كده برضه؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده. وانا بكلمكم على الاندروجين بروديوسنج اوفيريان تيومرز قلت لكم اول علامات ان في اندروجين اوفر برودكشن ادينوريا. فبمجرد بس ما تعلي الاندروجين سنه كده، علي الاندروجين سنه هتلاقي دوره في الفرق. خلاص؟ فاحنا ممكن ندي اندروجين، بس تفتكر هل يعقل؟ ده عيل في الحضاره. حسيت ان ايه مش عارف عايز اتفرج انا الاندروجين اول ما هنعديه الست دي هيجيلها امراض بتدي حاجه اسمها ميثايل تستوستيرون تفتكر تقدر تدي واحده اندروجين هو بس هتفتكر هتجرى وراها بعد كده اندروجين ده مش دي ميلايزيشن ده فيريلايزيشن مستحيل طبعا براكتيكال ما ينفعش خالص كويس هما ايه اللي ينفع؟ اللي ينفع ان هما زمان كانوا بيستخدموا الاندروجين ده از تيست واحده جات لهم وهما مش عارفين دي اندوميتريوزس ولا كرونيك سابجيتس الاثنين عندهم بين يقول لك خدي الاندروجين ده اسبوعين كده وعدي عليا مين فيهم اللي فين هيبقى ليه؟ الاندوميتريوزس كرونيك سابجيتس مش هيحصل حاجه زمان ده بقى امتى؟ قبل اللابروسكوب دلوقتي انت تقدر باللابروسكوب تفرق ما بين دوله زمان لو ما كانش فيه لابروسكوب كانت تجيله حاله هو مش عارف دي كرونيك سابجيتس ولا اندوميتريوزس كان يدي اندروجين از تيست من كتر ما الاندروجين الايفكت بتاعه واضح في الريليف اوف بين كانوا بيستخدموه كتست يفرق ما بين ده وده فاهم؟ انما طبعا الواحد عمره يقدر يستخدمه از لونج تيرم ثيرابي ما ينفعش يستخدم از لونج تيرم ثيرابي ما ينفعش يستخدم لفتره دي القصه بتاعت دي الادويه اللي هي ممكن تتاخد في واحده عندها مينيمال ليجن بس عندها سيجنيستر دلوقتي نعمل لفت مع الناس اللي هم عندهم ايه؟ عندهم اكستنسيف ليجن هنعمل لهم عمليه زي ما اتفقنا العمليه دي تخش تحت باب حاجه من الاثنين هي عايزه تشتكي من ايه او ايه؟ انفيرتيليتي او بين كويس او ما انا عايز اتكلم يبقى انا هعمل حاجه اسمها كونزرف سيرجري وكونزرف احتمالات الحل انتوا تعرفوا تقولوا الثلاث حاجات اللي هعملهم في العمليه الاندوميتريوتيك فاساي هعمل لها ديستراكشن صح؟ الليجنز يعمل لها ديستراكشن احسن حاجه تعمل لها ديستراكشن بيها هي اندو كوجريتر لو كنا جبنا سيرفر قبل كده او ليزر خصوصا دي الكتروكوتر اذا كنت عايز المهم ان الاندوميتريوتيك فاساي دي اندمرت بالاندو كوجريتر او بالليزر او بالالكتروكوتري دي حاجه طب والاديشنز نعمل فيها ايه؟ بالظبط كاتنج اوف اديشنز او لايسنس اوف اديشنز والاندوميتريوتيك سيستم والشابل سيستم ريموف يبقى هو ده المكان راجع للباثولوجي واعكس الباثولوجي وخلاص ممكن اذا كنت عايز تعمل بري سيكرال نيوراكتوم في المرض بريدين فين؟ بالظبط ده كونسيرفتيف سيرجن ممكن بقى احيانا على ما تجيلك تكون لفت على كذا واحد قبل كده ولا اتجوزت متاخر بقى حبتين وبقى عمرها 40 سنه اللي بقى عمرها 40 سنه دي هتكمل هي كانت بتعرف تخلف وهي عندها 25 ولا 30 سنه لما هتكلف وهي عندها 40 سنه خلاص الموضوع ده خلاص مفيش احتمالات خلفه ويبقى ساعتها انت بتتعامل مع الكامبين على انه فين دي احسن حاجه ان انا اعمل تايم ستريك تايم ستريك خلاص سؤال دو اي هاف تو ريموف ذا اوفريز ولا ممكن نزيدها الاوفريز ممكن ولا لا هو انا مش ممكن اسيب الاوبرس انا عامل عمليه مخصوص عشان اشيل الاوبرس هو اللي انا شلته بالمره هو الميتوس صح انا عايز اشيل الاوبرس لان انا مصدر ايه مصدر هرمون هو لو فرضنا جدلا يعني احنا نشيل الاوبرس ونسيب الاوبرس طب الاوبرس تقدر تشتغل وتقدر تعمل هرمون لمده يجي 5 7 10 سنين كمان وهيبدا الاندوميتريوتيك فوسايد دي اكل ده مش مطلوب خالص وانت تعمل فاني ستريكتري والغرض ايه ريموفال اوف ذا اوبرس اساسا طيب يبقى ده اسمه راديكال سيرجري هي مش راديكال هيستركتور هي راديكال سيرجري يعني جذري حل جذري المشكله فبتشيل اليوترس والاثنين اوبس العمليه هتبقى سهله ولا الاحتمال تبقى صعبه؟ صعبه الوجود ايه؟ تاني بالمناسبه بقى طبعا دي حاجه انا قلتها ضمن بس هرجع عيدها تاني الكونسرفتيف سيرجري مش لازم ده تطبق العادي ممكن تعمل ثرو ايه؟ خلاص فاحنا لسه ايه الكلام ده؟ يعني الدستركشن بانه بتراتب فورسايد باللابروسكوب واللايسوس ماديشنز برضه باللابروسكوب وريموفال اوف ذا سيست برضه بالابروسكوب يبقى زي ما اتفقنا الابروسكوب طريقه مهمه للتشخيص والعلاج كمان دي كده التريتمنت اوف اندوميتريوزس خلاص خلصناها يبدا حته كده كلمتين على الادينومايوزس الادينومايوزس كنا ركناها على جنب الادينومايوزس اللي هي في منها نوعين يا ديفيوز يا لوكالايز المهم بقى ان الادينومايوزس مرضى معانا مختلفه خالص عيانه الادينومايوزس دي اراوند 40 يوجوالي مالتي فارا حاجه ثانيه خالص يوجوالي اراوند 40 ويوجوالي مالتي فارا والعيانه بتاعت الادينومايوزس بتشتكي من بين لان كل شهر بيحصل بليدنج هنا في سيستك سبيسز فيبقى عندها بين ده اكيد وغير انها عندها بين يبقى عندها المراجعه دي ولا لا؟ في بلبيك كونجستشن واليوترس كمان جراله ايه؟ كبر واليوترس اللي كبر اكيد شارك من المايه بقى فهي بتشتكي من بين وبتشتكي من المراجعه لما تبحث هتلاقي اليوترس ده ماله، قولوا انتوا بقى شويه حصل هتلاقي اليوترس ماله سيمتريك الانلاجد عادة وتندر اون اكزامينيشن، فهو مليان سيست سبيسز اللي بتضغط عليه برضه، فهو يوجوالي سيمتريك الانلاجد وتندر اون اكزامينيشن، بس برضه الثالث ولا الرابع مرة نوت ريتشنج كوالفيز، يعني هو فايند سوري. ممكن تلاقي فيه لوكالايز سويرنج لو كانت النوع اللوكالايز. خلاص انتوا بقى تقولوا العلاج، العلاج فيري سيمبل. واحدة عندها 40 سنة وعندها عيال وبتشتكي من بين وبين، أحسن حل إيه؟ بس. خلاص كده المرة الجاية بقى انتوا المفروض، أنا ما أعرفش المرة الجاية هي أولا انتوا بتعملوا تأمين وما أعرفش رمضان إمتى، وفاهم إن الأربع ونجرب الأربع. وهنبتدي بالإنفرتيلي. أول حاجة أول حاجة في الانفرتيليتي هي الديفينيشن بتاعها. أول حاجة في الانفرتيليتي هو الديفينيشن، إمتى الواحد يقول على كابل إن هما انفرتايل كابل، أو إمتى تبتدي تحس إن في مشكلة الانفرتيليتي عشان الواحد يبتدي يعمل لها انفستيجيشن تيكينج أو كده. المفروض إن البرايمري انفرتيليتي الواحد يقول إن في برايمري انفرتيليتي لما يبقى في فيلير أوف كونسبشن أفتر 1 يير أوف كونتينيوس مارتال لايف without the use of contraception. يعني ممكن يعدي على جواز سنة بشرط أو أكثر من شرط. الشرط الأولاني إنه يكون في continuous marital life، يعني ما تجيبش واحدة اتجوزت وبعد ما اتجوزت بشهر جوزها سافر ما أعرفش راح فين وما بيجيش إلا مرة كل أربع شهور وتقول عليهم دول infertile couple، ما ينفعش. لازم يبقى في continuous marital life. ده نمرة واحد. نمرة اتنين طبعا لازم يبقى ما فيش استحداد للcontraception. ما ينفعش ان كابل متجوزين وقرروا ان هم يأجلوا الحمل شويه وبيستخدموا كونتراسبشن يأجلوا الحمل سنه ولا اثنين، ما تقدرش تقول عليهم انفيرتايل كابل. يبقى هو هيعدي سنه بس without use contraception with continuous marital life. ده اسمه primary infertility. امال هيبقى اسمها secondary infertility لحد ما يجي. اسمها secondary infertility يعني واحده كانت او كابل كانوا فيرتايل وبعدين اصبحوا انفيرتايل. دي اسمها secondary infertility. دي بتبقى لا مش سنة، دي بتبقى سنتين من بعد termination of previous pregnancy. سنتين بعد termination of previous pregnancy. يعني واحدة وليكم مثال يعني. واحدة حملت وولدت كويس وبعد كده مش عارفة تحمل كده. امتى بقى ابتدي اعتبر ان في problem واعمل investigation؟ لما يعدي سنتين على الولادة بتاعتي. خليكم بقى معايا كده دقيقة واحدة. مش معنى المرة دي سنتين وقبل كده كانت سنة. ليه ادناها السنة دي او المرة دي سنة زيادة كده مزية تسيبها فيها سنة من غير ما تعيش؟ ليه؟ اقول لكم ليه؟ لان وارد جدا ان يكون بعد ما ولدت تترضع. صح؟ She's not using contraception. فيه continuous marital life وكل حاجة. انما لو ترضع دي يبقى عندها البرولاكتن عالي. وبرولاكتن بيمنع الاوفيليشن. فعشان كده ادناها ايه؟ سنة فترة سنة كده زيادة. بس ملحوظة بقى مهمة عشان ما تتلخبطش من فضلكم، حولوهم ملحوظتين شكلهم بديهي قوي قوي بس هما مهمين لما تيجوا تاخدوا شيت انفرتيلي اللي هو الشيت اللي كلكم بتتلخبطوا فيه. أول حاجة طب افرض واحدة حملت وسقطت مش ده وارد؟ يعني واحدة حملت مرة وأبورت كويس؟ إمتى اعتبر إنها بقى عندها سكندري انفرتيلي؟ برضه سنتين. أنت بعدني؟ أنا معرفش إنت حاسس إن أنتوا لسه مش مركزين قوي. سنتين برضه ما هو ده سنتين من التيرمينيشن اوف ذا بريفيوس ترمز. اكيد حد فيكم هيقول لي انت بتقول عليهم سنتين ليه؟ ما هي حاليا ما بتجيش ما بتقطعش از نوت ريتيتنج بقى عادي. بس هو الديفينيشن كده خلاص هو كده بيمشي سنتين ايا كان التيرمينيشن اوف بريفيوس. يعني بريفيوس دي انتهت بولاده انتهت بابورشن انتجريشن. المهم ان هم سنتين من ساعه انتهاء البريفيوس. دي اول ملحوظه عايز اقولها. طب اقرا ديوز اوف كونتراسبشن احسبه ولا مش احسبه؟ يعني خلينا كده ناخد مثال حي زي ما بيقولك. انت دخلت تاخد شيت واحده حملت مره وولدت وبعدين بعد ما ولدت ركبت لوب وفضل اللوب ده راكب 3 سنين وبعدين شريته وعايز تحمل بقى ما بتحملش. هنعده من امتى؟ من ساعه ما شريت اللوب. من ساعه ما شريت اللوب زي ما الوقت اللي شريته فيه سنتين. اه اعتبرنا اساس الانفيرتيلتي فوت سنتين برضه بس من ساعه ما شريت اللوب لانه باي ديفينيشن اوف انفيرتيلتي هيبقى ايه؟ ما هو في الديفينيشن بتاع الانفيرتيلتي وداوت يوز اوف كونتراسبشن فما اقدرش اعتبر ان الفتره اللي كان فيها بلوك دي ما اقدرش اعتبرها بيريد اوف انفيرتيلتي. بس في ملحوظة هقولها لكم I hope إنها ما تلخبطكمش. إحنا اتفقنا على primary infertility سنة من الجواز وsecondary infertility سنتين من termination of previous pregnancy، صح كده؟ طب يعني لو جاتلك واحدة وتجوزها بقالها 6 سنين وما حصلش حمل خالص يبقى اسمها primary infertility كام سنة؟ كويس أوي، بعضكم بيقول 6 وبعضكم بيقول 5. هي متجوزة بقالها 6 سنين، خلينا ناخد وقت هنا وناخد راحتنا خالص عشان مش عايز لخبطة فيها. واحدة متجوزة بقالها 6 سنين وما حملتش خالص يبقى primary infertility كام سنة؟ 6 مش 5. محدش يخلص سنة، السنة دي مش في الدوام مثلا انت 30 سنة مش عايز مركز، كويس؟ هي متجوزة بقالها 6 سنين تبقى primary infertility 6 سنين. وبالمثل برضه واحدة والدة من 3 سنين وما استخدمتش contraception ولا حاجة، بلاش والدة، واحدة مسقطة من 3 سنين ومش عارفه تحمل تاني من ساعتها، ده بس ماسك من الفيرتيلتي كام سنه؟ 3. من فضلكم ما تتلخبطوش في الحاجات دي، دي حاجات فيري بيسك ومش يعني غير مقبول خالص ان الواحد يتلخبط فيها. تمام؟ يبقى برايمري انفيرتيلتي سنه والسكندري انفيرتيلتي سنتين، لا تقسم حاجه ولا بتاع. وبالسكندري انفيرتيلتي مالناش دعوه البريجنسي ده ترمينيتد بيه او انتهى بيه، انتهى بابورشن، انتهى بدليفري، ماليش دعوه. الحاجه الوحيده اللي ممكن اقسمها هي فتره ديوز اوف كونتراسبشن. هذا رايز مش لعب. فوات بتاع سترينيتي، يعني فين سترينيتي ده من الانفرتينيتي؟ هل هو زيه ولا مش زيه ولا ايه؟ هو المفروض ان الاثنين اللفظين مور ولا زي بعض، انفرتينيتي زيها زي سترينيتي. وان كانت فيلم سترايل بتدي ايحاء اكتر بان ده irreversible course، يعني سترايل يعني عقيم بالعربي باللفظ كده بالمعنى الحرفي للكلمة، وبالتالي ده كلمة سترايل بتدي إمبريشن أكتر من ده إيرريفرسبل كونديشن، دي حاجة ما ينفعش فيها عليا. فخلينا أحسن في اللفظ، اقرا بقى من اللفظ بتاع سترايل ده وما تستخدموش، وخلينا من هنا ورايح نتكلم على إنفيرتيليتي. تمام؟ طيب الإنفيرتيليتي دي أسبابها إيه؟ يعني ليه ما بيحصلش حمل؟ هي الأسباب بتاعت الإنفيرتيليتي بتتقسم إلى ثلاثة جروبس أساسيين. الجروب الأولاني ميل فاكتور، والجروب الثاني فيميل فاكتور، والجروب الثالث disturbance of sexual relation أو disturbance of relation بشكل عام، يعني قد يكون في أسباب في الميل أو في الفيميل أو في نسبة من الحالات تلاقي الميل ما فيهوش مشكلة ولا الفيميل فيها مشكلة بس في disturbance في relation. نتكلم بقى شوية كده على الميل فاكتور، الجزء اللي هو يهمنا في الميل فاكتور. علشان الميل يبقى فيرتايل، الميل عنده هايبوثالامس، والهايبوثالامس بيبعت سنتريفيوجال إشارة، والتسوتري بتطلع فولك استيميليتنج هرمون وريكنايزنج هرمون. انا بتكلم على ميل، انا مش سرحان وبتكلم على الفيميل. الرجال عندهم فولك استيميليتنج هرمون وريكنايزنج هرمون، الاثنين دول بيشتغلوا على التستس، بيعملوا استيميليشن للتستس. ال FSH ده اللي هو الفولك استيميليتنج هرمون بيستيميليت برودكشن اوف سبيرمز باي ذا تستس، اما ال NH فبيستيميليت برودكشن اوف تستوستيرون. والتستس بالتالي هتشتغل وتعمل سبيرمز، وبعدين سبيرمز ينفع فينا في الدم في الابيديدمس، ومن الابيديدمس على اسمه ايه ده؟ الباز. وبعدين الباز ده بيجوين السيمينال فاسلز، سكريشن فروم ذا سيمينال فاسلز. وبعدين الكلام ده بيجوين البروستاتيك يوريترا، يعني سكريشنز كمان من ايه؟ من البروستاتيك، من الفيديو اللي ده. وبعدين المفروض يحصل ايجاكوليشن بوزيشن اوف سي. طيب ايه المشكله اللي تخلي الراجل possibly ممكن يبقى انفيرتايل؟ ممكن ناخدهم كده من فوق لتحت. ممكن يبقى الراجل ده عنده مشكله في الكمبيوتر، يحس البرودكشن بتاع الهرمون ده قليل، وعشان كده هتسمعوا في علاج الميل ان احنا ممكن ندي الهرمونات دي لبعض الميل. دي حاجه. ممكن الميل يبقى عنده برولاكتين عالي. مين فاكر الكلمه اللي لسه كنا بنقولها قريب قوي؟ برولاكتين از انتي جونادوتروبينز. هم دول جونادوتروبينز، هم حتى اسمهم جونادوتروبينز لانهم بيعملوا ستيميليشن للجوناد ايا كان نوع الجوناد. تبعيني؟ هما دول اسمهم جونادوتروبينز. ممكن واحد راجل يبقى عنده برولاكتين عالي وبرولاكتين انتاجونايزنج الافكت اوف جونادوتروبين. اكيد واحد يسال روحه هو الراجل اجيب منين البرولاكتين ده؟ الراجل ممكن يبقى عنده برولاكتين عالي بسبب حاجه كومن ما تدورش على ادويه، في ادويه بتعلي برولاكتين. في ادويه كتير هتسمع عنها قدام او في موضوع الانفكتيريا، ادويه بتعلي برولاكتين. كرونيك يوز اوف ذيس دراجز ممكن يعلي برولاكتين. بوسيبلي في تويتر يا ادينوما. يعني في حاجات بتعلي برولاكتين وبرضه هتبقى انترفيرينج وذ اكشن اوف جونادوتروبينز. التستس ممكن يبقى في بروبلم في التستس زي ايه؟ في حاجه اسمها اندسندد تستس، مش التستس بتبقى موجوده اذن ابدامن الاورجن وبعدين تنزل في السكروتم دورين فيتا لايف، ممكن يحصل اندسندد تستس. سو اندسندد تستس دي تمنع حمل الصيام. فهو مفروض الأوبتيمم تمبرتشر عشان التستس تشتغل كانسرز 35 درجة حرارة المفروض تكون 35 عشان كده التستس موجودة في السكروتن أوتسايد الأوضة. لما تبقى بقى التستس دي أندسندد هتبقى درجة حرارة باستمرار أعلى من كده 37 وده هيأثر على السبرماتوجينيسيس. أوكي؟ أدي مشكلة. مشكلة تانية destruction of the test. يعني ايه destruction of the test؟ دي حاجة مشهورة يبقى عن destruction of the test. الناس تبقى كلها فايبروز مامس اكيد سمعت على المامس. المامس لما تيجي في الأطفال الصغيرين مفيش مشكلة، لو تيجي في أدل بتعمل orchitis. orchitis يعني inflammation في test، وبعدين القصة بتنتهي فايبروزس و destruction لكل السبرماتوجونيا كيس قصة على كده. فلو في واحد جاله مامس وهو كبير ممكن جدا جدا تأثر على الفورتاليتي بتاعه. ممكن يحصل برضه ان التستس يبقى افكتد باي اكسبوجر تو ايراديشن، ولقينا الاكسبوجر تو ايراديشن قريب بس يعني اتفاصل ان يبقى فيه اكسبوجر تو ايراديشن. وبعدين ممكن يبقى فيه ديزيزز في الابيديديمس والباز. كانوا بيقولوا لكم في سنه ثالثه ان في حاجه اسمها تي في ابيديديمايتس، ممكن يبقى فيه تي في في الابيديديمس. الابيديديمس والتي في بيبقى فيه اكستنسر فايبروز، فممكن الابيديديمس ده يبقى فيه. ممكن يبقى فيه بروبلم تاني في الحته دي، في المكان ده فيه فاريكوسيت magnetic veins. بعض الناس اللي عندهم هاليكوسيت dilatation of the veins اللي موجودة في السكور دي ازاي ممكن تأثر على الفيرتيليتي؟ الفينز اللي هي dilated دي بتبقى انجورج في البلد. الفينز dilated وانجورج في البلد يعني محتقن على الاخر ومليانة بلد. بلد درجة حرارة كام؟ 37. فبيعلي درجة حرارة السراوندينجز او بتاعت التستس، وبالتالي بيأثر على production of spores. وكتير قوي تسمع على واحد او واحده لما تاخد شيء انفيرتيليتي تقول لك جوزها كان عنده عمليه مش عارف كان عنده دواجي على الخصله وراح عمل عمليه وبعد كده الاناليسيس اتحسن. فممكن الفاريكوسيت ده طبعا طبعا ممكن ياثر على الفيرتيليتي. ممكن يبقى فيه انفكشن في البروستات بروستاتايتس. لما فيه انفكشن في البروستات او بروستاتايتس بيبقى فيه باس سيلز، والباس سيلز بتاثر جدا جدا على الموتيليتي والفيتاليتي اوف السبيرم. يعني فاس وجود فاس ممكن جدا يأثر على السبرم، خصوصا ان الانفكشن لما لو وصل للبروستيت عادة تنس تو بي كرونيك. يعني الدرينج بتاع البروستيت از فيري بول. فناس كتير قوي اللي جابوا بروستاتايتس دول علاجهم بياخد وقت وبيبقى صعب شويه لان الدرينج بتاع البروستيت از بول. ممكن مشكله كمان مش عارف اذا كنت سمعت عليها ولا لا، عند الناس اللي هم عندهم دايابيتس بقالهم فتره طويله. لما واحد يبقى عنده دايابيتس والدايابيتس دي بقالها 20 سنه ولا حاجه كده، مش كانوا بيقولوا لكم في الرمض ان الكومبليكيشن بتاعت الدايابيتس مرتبطه بالديوريشن مالهاش دعوه بالكنترول؟ ده نفس القصه. الدايابيتس ده لو قعد فتره طويله بيعمل حاجه اسمها دايابيتك نيوروباثي، يعني بيعمل ديستربنس في الفانكشن او ديستربنس في الاوتونوميك نيرف سيستم. ساعتها بدل ما يحصل ايجاكيليشن في الاتجاه ده، يعني المفروض السيمن دورنج ايجاكيليشن بيمشي في الاتجاه ده كده. الناس دول لو ما عندهم دايابيتك نيوروباثي بيحصل عندهم حاجه عجيبه اسمها ريتروجريد ايجاكوليشن. يعني نورمالي السفنكتر بتاع بلادر بيقفل، هنا بيحصل عكس السفنكتر بتاع بلادر بيقفل ويحصل ايجاكوليشن وذين او انسايد اليورينري بلادر. دي قصه مشهوره قوي وبعض الناس اللي عندهم دايابيتس مش كلهم طبعا انما بعضهم ممكن يحصل عندهم اسمها ريتروجريد ايجاكوليشن. يعني سيمن بدل ما يبقى فلوينج تو ذا اوتسايد يبقى فلوينج تو انسايد ذا بلادر. ده اسمه ريتروجريد ايجاكوليشن، يعني ايجاكوليشن بالاتجاه معكوس. ممكن بقى يبقى فيه اسباب تانية اقل اهميه. في حاجه اسمها هايبوسبيديس، اسمع عليها. هايبوسبيديس ده هيقول له سيمتوم في الجراحه، المفروض الاوبننج اوف ذا يوريثرا بتبقى نورمالي عند التيب اوف ذا بينس، ده العادي المفهوم يعني. بعض الناس بيبقى عندهم الاوبننج بتاع اليوريثرا مش على التيب اوف ذا بينس، على الفنترال اسبيكت اوف ذا بينس. ده اليوريثرا فاتحه على الفنترال اسبيكت اوف ذا بينس. دي كويت كومن، مش قليله، ولما تروحوا جراحه هتشوفوها كتير. اسمها هايبوسبيديس. اسمها هايبوسبيديس. هايبوسبيديس اللي هو الاوبننج اوف اليوريثرا على الفنترال اسبيكت اوف ذا بينس، ده اسمه هايبوسبيديس. بس بيني وبينكم الهايبوسبيديس ده ما حدش بيسيب هايبوسبيديس لغايه سن ان واحد يكبر ويتجوز وهو عنده هايبوسبيديس. هايبوسبيديس ده الكوركشن بتاعه سهل، بيعملوه كتير قوي قوي الدكاتره بتوع الجراحه، وبيعملوه غالبا لو تحبوا تبقوا عندكم شويه ثقافه من حالي بيعملوه تفتكروا في اي سن. بي سكول ايج. اهم حاجه ان الكوركشن يتعمل قبل المدرسه عشان البيبي ده او العيل ده لما يروح المدرسه اصحابه ما يتكلموش عليه. فبيتعمل الكوركشن هايبوسبيديوس ده بيتعمل له كوركتيف سيرجري في البري سكول ايج عاده خالص. والكوركتيف سيرجري بتاعته سهله مش صعبه. وبالتالي نادر انك توصل او تلاقي واحد مثلا في سن الايج اوف ماريج ولسه عنده مشكله هايبر بيج. انما هي من ضمن الاسباب لو الواحد عايز كده. وبالتالي هنا لو هيحصل ايجاكوليشن ممكن يحصل ايجاكوليشن اوتسايد الفاجاينا، هيبقى في بروبلم في الديبوزيشن اوف سيمن وذين الفاجاينا، ده اللي اسمه هايبر سبيس. وزي ما قلت لكم من شويه مش قليل لما تاخدوا جراحه تشوفوه كتير في الجراحه. في بقى حاجه غيره اسمها ايبيسبيديس، اذا كان ده اسمه هايبر سبيس يبقى الايبيسبيديس ده ايه؟ يمكن جاز الايبيسبيديس يعني ايه؟ الاوبننج اوف ذا يوريترا موجود على الزورسن اسبيكت اوف ذا بيس، ده بقى اقل بكتير جدا جدا من الهايبر سبيس. ده فيري فيري رير ومعاه مشاكل ثانيه، يعني معاه مشاكل ثانيه خالص، بيبقى السيمبس فيوس مفتوح اثنين والبلاده فاتحه على الابدان الرول وحاجه قافل عك يعني، وده عمره ما هتشوفه في حياتك، ده قليل قوي قوي الايبيسبيديس ده ومشاكله اكبر بكتير جدا من انه بيتكلمش. دي شويه اسباب عند الميل فايت كوز بتاعت الميل فات. نوصل بقى للانفستيجيشن اوف ذا ميل، هتنفستيجيت الميل ده ازاي؟ انا ما قلتش انفستيجيشن، انا قلت انفستيجيشن مش على طول، مش اي دونت مين انفستيجيشن يعني فحوصات، اي مين انفستيجيشن من الاول خالص، يعني بتكلم مع راجل ده وتساله تحب تسالوه على ايه؟ اساله على سيمن اناليسيس، اساله على ايه؟ اساله على ايه؟ اسبري كويس قوي، ما هو اسبري هو هساله يبقى ايه؟ اسبري بتاع ايه بقى؟ كان ديسند بيرسس، اساله على رمز، ده اللي راجل يعني كان جاي له رمز قبل كده ولا لا؟ اساله عنده سكر ولا ما عندوش سكر؟ اساله بياخد ادويه بانتظام ولا لا؟ لان بعض الادويه ممكن تاثر على برودكشن اوف سبيرز. تسألوا على ايه كمان؟ تسألوا عمل عمليات قبل كده ولا لا؟ لانه اوقات برضو دي انا ما انتظرهمش عليها، اوقات لما بيعملوا ريبير او هرنيا، عارفين الانجوان الهرنيا؟ انجوان الهرنيا الهرنيا السايد بينزل لغايه السكروتم، فسام تايمز جراح لو كان غشيم شويه لما يجي يربط الهرنيا السايد يروح رابط الفاز، ويا سلام بقى لو على الناحيتين طبعا هيعمل الكوكتيل كويس. فتسأله إذا كان عمل ريبير أو هيرنيا قبل كده ولا لأ، كان جاله فات وكان عمل له تصريح للعملية فات ولا لأ، وتسأله إذا كان عنده سكر ولا ما عندوش، جاله ومس ولا ما جالوش ومس، كان بياخد علاج للإنفكشن بروستيت، بياخد أدوية بشكل منتظم ولا لأ. وفي سؤال أو في سؤالين مهمين جدا جدا جدا إياك تنسوه في غاية الأهمية. السؤال الأولاني الراجل ده بيشتغل إيه؟ بس بيشتغل إيه عشان إكسبوجر تو هيت، واكسبوجر تو هيت لازم تتحط قبل اكسبوجر تو ايراديشن. في ناس كتير قوي اكسبوز تو هيت اكتر بكتير من الناس اللي اكسبوز تو ايراديشن، يعني اكسبوز تو ايراديشن ده حتلاقي واحد بيشتغل تكنيشن في عياده اشعه في كل فين وفين، ها؟ انما اكسبوز تو هيت ده ودار، والتو اكزامبلز اللي بيبقوا منتظرين يسمعوهم منكم هو واحد فران وسواق، افتكروا الكلمتين دول؟ اصل انت هتاخد شيت انكوبتيري، ما انتوا كلكم بتبقوا بتسوقوا وبتتخانقوا عشان تخشوا على شيت انكوبتيري. هتخش تقول له انه جوزها مش عارف اسمه كذا وسنه كذا وبيشتغل كذا، هقول لك ايه تاثير شغله ده، يعني فاصل ايه ازاي شغله ممكن ياثر على الفيرتيليتي. لو هو عنده كرونيك اكسبوجر تو هيت زي الفران او السواق، ده عنده كرونيك اكسبوجر تو هيت وده ممكن ياثر على برودكشن اوف سبيرمز. السؤال الثاني السواق ازاي؟ السواق ده كلام بيني وبينكم قديم حبتين، هو السواق ده من ايام ما كان الموتور قدامي، دلوقتي الموتور بتاع الدراسات ورا، الكلام جد كان زمان الدراسات القديمه على فكره، دراسات المدارس القديمه وبتاع الموتور قدام والكرسي بتاع سواق فوق الموتور على طول، بس هو الكلام هم عايزين يسمعوه كده فران وسواق عشان يبقى اكسبوز تو. السؤال الثاني اللي مهم قوي قوي قوي ومش مطلوب ابدا ان الواحد ينساه، الراجل ده مخلف ولا مش مخلف؟ هو ممكن يكون متجوز قبل كده ولا حاجه وكان مخلف قبل كده. This is very very important and very significant. ده سؤال مهم جدا جدا جدا. قبل ما تقعد تساله على حاجات عجيبه وكان جالك مش عارف قبل كده ما اعرفش ديزيز ايه غريب وبتاع، اسال اذا كان هو كان متجوز ولا مخلف على ايه قبل، تبدا كتير قوي يعني. وبعدين بعد الهيستوري دي اكزامينشن، شوف الجنرال ابيرنس بتاع الراجل ده، ممكن تلاقي ده شكله غريب كده حبتين طويل ورفيع ودراعاته طويله قوي، في حاجه اسمها كلاين فلتر لو كنت سمعت الحاجات دي، كروموسوم الابنورمالتي ذيس از فيري رير. بالاكزامينشن ممكن الواحد يلاقي برضه ايه تو اكزامبلز كده، ايه اللي يبان في الاكزامينشن؟ فليكوسين يبان في الاكزامينشن كويس، ويبان كمان اندرستاند تيست يبان في الاكزامينشن، ويبان كمان بوسيبلي لو عايز هايبوستيتس ده لوكال اكزامينشن. وبعدين انفستيجيشن، وصلنا بقى اهم حاجه في الميل الانفستيجيشن هنا سيمن اناليسيس. السيمن اناليسيس ده سؤال مهم قوي. سيمن اناليسيس از فيري امبورتنت. The semen sample should be collected by masturbation, يعني self-stimulation, after a period of abstinence, يعني فترة ما يبقاش فيها sexual intercourse لمدة 3 أو 4 أيام. وبعدين السيمن سامبل دي مش مفروض انها تبقى كولكتد في كوندوم غلطة فيتال. يعني في بعض الناس عارفين الكوندوم اللي هو الواقي الذكري ده، في بعض الناس يقول لك ان السيمن سامبل ما بي كولكتد ان كوندوم، دي غلطة كبيرة جدا جدا ومش مقبولة، لان هتعرفوا لما نوصل لموضوع الكونترسبشن ان الكوندوم ده بيتحط فيه مادة اسمها سبرميسايدال. سبرميسايدال يعني بتعمل ايه؟ بتموت السبرم. فهو semen sample should be collected by masturbation in a clean glass jar and it should be examined within one hour of ejaculation. يعني لازم يتعمل فحص العينة دي في خلال ساعة من الاجاكوليشن. ايه بقى النورمال بارامترز؟ لتاني ورا البارامترز بتاع semen analysis مهمة جدا. ايه البارامترز تخش تحت باب النورمال؟ النورمال فوليوم 2 to 5 cc's 2 to 4, 2 to 5 cc's حاجة كده، ده range of normal volume. الكاونت يعني بيتراوح من 40 ل 60 مليون بير سي سي، مش التوتال كاونت، من 40 ل 60 مليون بير سي سي. بس الكلام الجديد اللي يهمني ان انتوا تبقوا عارفينه انه دلوقتي ايفن لغايه 20 مليون از اكسبتد. يعني لو واحده وريتك التحليل بتاع جوزها في الكاونت بتاعه 30 32 مليون ما ترنوش وتقول لا ده وحش مش عارف، لا هو اكسبتد. هو بيتقال عليه اللي هو اقل من 40 ده بيتقال عليه سب فيرتايل. طب فرتايل يعني في الدرجة بتاعته أقل شوية من المعتاد، إنما مش إيه؟ مش إنفرتايل، هو اسمه سب فرتايل، إنما لا يعتبر إنفرتايل، هو فرتايل. ففوق 20 إز أكسبتد، دي البارامترز الجديدة اللي ماشيين بيها دلوقتي، يعني إن فوق 20 ده إز أكسبتد، فوق 20 مليون بير سي سي. الرياكشن شود بي ألكالاين، كويس؟ وبعدين الموديليتي أوف ذا سبيرمز. الموديليتي أوف ذا سبيرمز بعد ساعة من الإيجاكيوليشن المفروض 80-90% من السبيرمز يبقوا موتايل، وبعدين بمرور ساعة المفروض الموتيليتي تقل بعد 10%. ده الكلام ده بعد ساعة من الإيجاكيوليشن 80-90% من السبيرمز ار موتايل أو شود بي موتايل. بعد ساعتين هيبقوا كام؟ 70-80%، بعد 3 ساعات هيبقوا 60-70%، بعد 4 ساعات هيبقوا 50-60%. كويس؟ دي الأكسبتبل رينج أوف موتيليتي. بعد الموتيليتي في حاجة اسمها فيتاليتي. فيتاليتي يعني بمرور 4 ساعات على الإيجاكيوليشن هتشوف في قد ايه برسنتج من السبيرمز ليفينج، في قد ايه ليفينج وفي قد ايه دايد سبيرمز. المفروض ان هو يبقى في اتليست 60% اوف سبيرمز ليفينج بعد 4 ساعات. في حاجة كمان اسمها abnormal forms. في السيمن اناليسيس دايما بيطلع abnormal shape of the sperms. ممكن تلاقي سبيرم عنده abnormally long tail ولا short tail ولا double head ولا short neck ولا حاجات كده abnormality او defective sperm. دول مش مفروض نسبتهم تتعدى 20%، مش مفروض تتعدى 20%. يعني upper limit بتاع abnormal form should never exceed 20%. لو اكتر من 20% يبقى في مشكلة في semen analysis. كويس؟ مفروض اي semen analysis ما يبقاش فيه، او اي semen sample عاملين ما يبقاش فيها لا pus cells ولا organs. يعني ما تقدرش تبص في العينة كده بتاعت السيمن اناليسيس او تبص في التقرير تلاقي مكتوب لك فاس سنس من 8 ل 10، ما تقدرش تعديها على اعتبار انها حاجة معينة. لا، مش مفروض يبقى فيه فاس سنس خالص، ولا مفروض يبقى فيه ار بي سيز خالص، وجود اي منهم اذا انا بنورمال. تستحق بقى فردر انفستيجيشن خاصة في التريتمنت كمان. لتاني مرة النورمال بارامترز بتاعت السيمن اناليسيس مهمة جدا جدا جدا. يعني انتوا يمكن يكون متهيئ لكم ان ده حاجه ما تخصناش قوي، ان مش لازم نروح نذاكر، لا ده مهمه قوي، لان احنا بالنسبه لنا هي دي اللي بتحدد هنمشي يمين ولا هنمشي شمال، صح؟ يعني انت لما بتبتدي انفستيجيشن اوف ذا انفرتايل كابل من الاول خالص كده، يعني هتلاقي السيمن اناليس ده البارامتر بتاعته وحشه، وتبتدي تتجه في اتجاه معين بقى دكتور بتاع اندرولوجي واسيست ريبرودكشن وقصه كده، يا اما هتلاقي السيمن اناليس ده كويس وهتبتدي تعمل انفستيجيشن للفيميل. فهو بيخلينا نتجه يا اما اقصى شرق الى او اقصى غرب، ده حاجه وده حاجه ثانيه خالص. فعشان كده السيمن اناليسيس ده اي دكتور امراض نفسيه لازم يعرف يقراه كويس قوي، وانا انصحكم نصيحه ليكم انتوا اللي هيشتغل امراض نفسيه ولا هيشتغل اندرولوجي ولا بتاع، لما تبعت سيمن اناليسيس اي تحليل بشكل عام، بس السيمن اناليسيس سبيسيفيك، لما تبعت سيمن اناليسيس ابعته لمعمل محترم، حتى لو هيكلف العيانه شويه زياده هيبقى احسن، لانه المعامل ده الكلام بقى في البراكتس، المعامل هي بقى تحت الفيروس سيلم وبتاع الحاجات اللي هي اي كلام دي، السيمن اناليسيس بيعملوا اي حاجه، يعني بيكتب اي كلام فعله خلاص بيعتبره مجامله للراجل، راح يكتب له كاونت 200 مليون وبتاع عشان يريحه، وموديلتي 99% وطلع له نتيجه زي اللي انتوا عارفينها. طبعا كلامنا ما ينفعش، بس انا اناليسيس مهم جدا لانه بيحدد الواحد هيروح يمين ولا هيروح شمال، ولازم يبقى اللي بيعمل او اللي عنده المعمل ده لازم يبقى عنده ضمير لانه هيفحص الحاله كل ساعه بعدها، كل ساعه لمده 4 ساعات. في ناس كتير قوي بتريح نفسها وتحكي بموديلتي مش عارف 95% وخلصت على كده. ده الانفستيجيشن اوف ذا لين، ده طريقه الانفستيجيشن الاساسيه للريسيفنج اناليسيس. بعد كده ممكن يبقى فيه فردر انفستيجيشن، انما فردر انفستيجيشن دي مش روتين، دي بيست اون كلينيكال سسبشن. يعني الروتين اللي المفروض يتعمل لاي انفستيجيشن كابل هو سيمن اناليسيس، هو الحاجه الوحيده للروتين، انما الباقي بقى مش روتين، هو محكوم بالحاجه اللي انا بفكر فيها. يعني لو انا فكرت مثلا ان الراجل ده دايابيتك والسكر بتاعه مش متظبط، ممكن اطلب له بلاد. لو فكرت انه عنده برولاكتين عالي او جونادوتروفين قليله، ممكن اطلب له هرمون الاسهال، شوف الليفل بتاع برولاكتين كام، الليفل بتاع جونادوتروفين قد ايه بالظبط. ممكن تلاقي سيمن سامبل يطلع فيها حاجه اسمها ازوسبيرمين. ازوسبيرمين الاسم كده ما فيهاش ايه، بس كان سؤال ده اسمه ازوسبيرمين. لو لقيت ازوسبيرميا هتبقى انت مش عارف لقيت في التست هي ما بتعملش سبيرمز ولا الحكايه اوبستراكشن في البارز، فساعتها بناخد تستيكولر بايوبسي. خد بايوبسي من التست تمام، شوف فيها سبرماتوجونيا ولا لا. لو لقيت فيها سبرماتوجونيا يبقى لقيت اوبستراكشن في البارز، لو لقيت ما فيش سبرماتوجونيا خالص يبقى بروبلم في التست. دي ممكن تتعمل برضه ده تستيكولر بايوبسي. فنعمل ريسبكت انه في فاريكوسيت، تعرفوا ازاي الواحد يقدر يقيس الكاليبر بتاع الفين والفلو اوف بلاد في الفين او كارتج. سمعت حاجه اسمها دوبلر؟ الدوبلر ده بيقيس الفلو اوف بلاد في الفاسد. فلما الواحد بيبقى متصور ان في فاريكوسيت ممكن يطلب دوبلر، يعني ممكن نطلب فردر انفستيجيشن. انما الفردر انفستيجيشن دي كلها بيست اون كلينيكال سيتويشن، لما الاقي حاجه مش عجباني سيمن اناليسيس هطلب فردر انفستيجيشن، انما عمرنا ما بنبدا فيها. في حاجه اسمها فراكشن عن سيمن اناليسيس، لو عايز تعرف عنه كلمتين كده، ان الواحد يعرف تركيز الفراكتوز قد ايه وتركيز البروستاجلاندين قد ايه. فراكتوز والبروستاجلاندين دي حاجات اوريدي موجوده في السيمن، بس انا عايز اعرف تركيزهم قد ايه عشان اعرف العيب فين. يعني البروستاجلاندين بيطلع منين؟ لو ما ردوش هروح، يعني ما فيش احتمالات. البروستاجلاندين بيطلع منين؟ اسمه بروستاجلاندين، هيجي منين؟ كويس قوي، بيجي من بروستا. فانت لما تشوف تركيز البروستاجلاندين قد ايه تعرف في بروبلم في البروستا ولا لا. كويس؟ والفراكتوز ده جاي من سمن الفاسد، فممكن ده اوقات تطلب سيمن اناليسيس بس سوفيستيكيتد شويه بدل تحدد الديفكت. الحاجتين اللي عايز اقولهم عشان نخلص من القصه بتاعت الميل فاكتور ده، اولا ما تنسوش من ان انفستيجيشن اوف ميل فاكتور بتبتدي من اول هيستوري، والحاجات المهمه قوي في الهيستوري هو مخلف ولا لا او الاوكيبيشن بتاعه، وبقيه الحاجات زي ما انتم عايزين. بني رابعه لما اثنين السيمن اناليسيس مهم جدا وغير مسموح بالغلط فيه، ومن حاجات بتتسال كتير قوي. يعني لو خدت شيت الفيرتيليتي هتسال السيمن اناليسيس ده مهم. نوصل بقى للعلاج بتاع الميل. هو العلاج بتاع الميل ممكن ياخد سكك مختلفه، من ضمنها هرمونات مثلا، يعني ممكن تدي الفورت ستيوليتنج هرمون او الاتنايزنج هرمون. كويس؟ وممكن تعالج السبب لو في فاليكوسيل بتعمل له عمليه. وعادة بيدوا فيتامينز وتونكس بشكل عام، ممكن لو في بروستاتايتس او اي انفكشن او فاسلز هنادي ايه؟ انتبيوتكس. وبعدين في بقى نوعيه علاج للميل حاجه اسمها اسيستد ريبرودكشن. اسيستد ريبرودكشن دي الحاجات اللي هي بقى الطرق المساعده على الحمل. في حاجه بقى اسمها جيل وارتفيشال انسيمينيشن، دي حاجات بنسمع عنها بقى شويه، اللي هي طرق مساعده في الحمل. بتقرا عنها في الاورام تحت الموقع دي، مركز معرفش مين اللي قدم ايه وكام كده. هنتكلم عليها في موضوع الانفكتور ده الميل فاكتور. كل الناس ماشيه بتشرب سجاير في الشارع، المفروض سموكينج بيعمل هايبوكسيا ولا سبوت المفروض ما افكتش في النتيجه، انما ده يعني زي ما بقول لك كده لقينا نسبه مدخنين كتير قوي، ده تخيل زي ما انت عايز. Female factor of infertility. وعشان الست تبقى فرتايل، بصوا بقى ان انا رايح نخش كلام مسلي جدا، لو بتحبوا تفهموه كويس هساعدكم قوي قوي قوي، مش بس في موضوع الانفرتيليتي. يعني لو فهمتوا القصه هتكلم فيها من هنا ورايح دي لغايه اخر الدرس النهارده، هتلاقي البليدنج بقى سهل قوي، والامينوريا والاندوميتريوزس ونص الكونتراسبشن، كل ما في اندوكرينولوجي المفروض يبقى سهل. دي القصه بقى عشان يحصل حمل لازم يحصل ايه؟ هو كل شهر سن يحصل لها منستريشن، مش كده؟ بدءا من سن البيوبرتي لغايه سن المنفوس، في كل شهر بيحصل لها منستريشن. المنستريشن ده عباره عن ايه؟ كل شهر الجسم بيستعد للحمل، كل شهر بيحصل استعداد للحمل. استعداد للحمل ده بياخد صورة حاجتين. الحاجة الأولانية اوفيليشن. I think كلكم تعرفوا إن كل شهر بيحصل ريليس أوف الأوفم. كل شهر بيطلع أوفم. ده الصورة الأولانية من صور استعداد للحمل. أما الصورة الثانية من صور استعداد للحمل هي إن الإندوميتريوم بيبقى prepared عشان يستقبل الحمل ده. الإندوميتريوم ده بيبقى secretory endometrium ready to accept or ready to implant. Ready for implantation of the fertilized oil.